لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عقيدة صافية نقية جاء بها الرسل الكرام جميعا الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الوجود المشاهد أمامنا له خالق واحد، رب واحد، وإله واحد سبحانه وبحمده. خلق السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. هو عز وجل خلق العرش وما دونه، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. عقيدة توافق الفطرة، أن الله هو الذي خلق هذا العالم. كان العالم عدما، كان كل من سوى الله عدما، ثم أوجده الله عز وجل من العدم بقدرته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى قبل كل شيء الأول، بمعنى الأزلي الذي ليس له بداية، وكل من سواه مخلوق، الملائكة والرسل والجن والإنسان. وهذا الاعتقاد هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، جاءت به كل الرسل. وما بقي من كتب الأولين كما بقي من التوراة والإنجيل والزبور شاهد بنفس هذا المعنى، وإن كان الذي ذكر في القرآن نقيا واضحا. معه كل البراهين العقلية والفطرية والسمعية والنقلية عن الرسل الكرام الذين سبقوا في بيان أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون وحده لا شريك له، وأن وجود الخالق غير وجود المخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وهو عز وجل الذي يملكه ويدبر أمره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. فهو الذي خلقه وهو الذي يرزق أهله ويدبر أمرهم ويملك ضرهم ونفعهم وحده لا شريك له، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، له كل صفات الكمال، وهو سبحانه وتعالى حي قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، على كل شيء قدير، بكل شيء عليم. هو سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هو سبحانه الذي له الأمر، كما تفرد بالخلق تفرد بالأمر الكوني. وهو سبحانه وتعالى عند أهل الإيمان المتفرد بالأمر الشرعي، لا يشرك في حكمه أحدا، وأنت أيها المؤمن لا تشرك في حكمه أحدا. هو عز وجل وحده الإله الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بهذا جاءت كل الرسل، بأن خالق هذا العالم وحده هو الذي يستحق أن يعبد، وهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، وكل معبود سواه باطل، فلا يركع ولا يسجد لغيره، ولا يدعى غيره، ولا يذبح لغيره، ولا يطاف بغير بيته، لا يصلى إلا له، ولا ينحر إلا له، فصل لربك وانحر. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كل المؤمنين. هو وحده سبحانه وتعالى الذي تصرف له كل العبادات الظاهرة والباطنة، لا يرجى غيره ولا يخاف سواه، ولا يتوكل على غيره، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. حبهم لله عز وجل مع خضوع وانقياد وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وإخبات وطمأنينة وافتقار إليه واستغناء به عن كل ما سواه. كل العبادات تصرف له وحده، بهذا جاءت الرسل. كما أنهم كلهم جاءوا بأن هذا العالم سينتهي وسيفنى الأحياء فيه، وإن بقيت ذوات وأرواح أشياء كثيرة يبقيها الله عز وجل، ولكن كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. ثم بعد ذلك يعيد الله عز وجل الخلق، يعيد الله سبحانه وتعالى الخلق يوم القيامة، يجازيهم سبحانه وتعالى بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة إلا أن يعفو، يغفر لمن يشاء إلا أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يدخل أهل الإيمان الجنة ويعذب أهل النار، أهل الكفر والشرك في النار، وأهل المعاصي من أهل الإيمان يدخل فريقا منهم من رجحت سيئاتهم على حسناتهم، يدخل من شاء منهم النار مدة، لكنهم لا يخلدون فيها ويبقون مدة يخرجهم الله عز وجل بعدها، بعد احتراقهم وموتهم فيها يحييهم الله عز وجل ويدخلهم الجنة، ويبقى في الجنة فضل يخلق الله خلقا يسكنهم إياها. والله عز وجل هو الذي علم ما العباد فاعلون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي هو كتاب كتب الله فيه بقلم، وإن كنا لا ندري كيفيته إلا أنهما مخلوقان كتب الله فيهما ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله عز وجل قادر على ذوات العباد وعلى أفعالهم، وقادر سبحانه وتعالى على هداية من شاء وإضلال من شاء، وكل ذلك بقدرته ومشيئته، وهو سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، وخلق لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم، وعلى ما أعطاهم من القدرة والإرادة والعقل وبلغهم من أدلة الشرع يحاسبهم. وأهل الجنة وأهل النار باقون في الجنة وفي النار، والجنة والنار باقيتان أبد الآباد، وأهل الجنة باقون فيها أبد الآباد يتجدد نعيمهم، وأهل النار باقون فيها أبد الآباد يتجدد عذابهم. والتي تدل عليها آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ما جاء به الرسل كلهم، لكي نذكر الطريق الآخر الذي سلكه طوائف من البشرية لم يستنيروا بنور الوحي وأعجبتهم عقولهم فاخترعوا تصورا. مش عارفة. فاخترعوا تصورا عن هذا الوجود، اخترعوا تصورا مخالفا، تصوروا هذا الوجود وجودا مطلقا، ليس له ذات ولا اسم ولا صفة ولا فعل، وإنما هو وجود في الحقيقة ليس إلا في الأذهان. ثم تصوروا، هؤلاء هم الفلاسفة، فلاسفة اليونان خصوصا الذين سموا أنفسهم بالحكماء أو سماهم الناس كذلك، وكانوا مولعون بالمنطق الرياضي علم الرياضيات، وطبقوا هذا المنطق بزعمهم مع أنه غير قابل للتطبيق فيما لا يشاهد، الذي يسمى ميتافيزيقا فيما وراء الطبيعة فيما وراء العالم المشاهد. فاخترعوا مسألة الفيض أن وجودا مطلقا أزليا لا ذات له ولا صفة هو في الحقيقة شيء مجرد في الذهن، فاض منه أنواع من الفيوض مثل ما يخرج من الشمس شعاعها، وعندهم أن هذا الفيض أزلي أيضا لأن المادة عندهم أزلية. هذا الفيض بدايته العقل الكلي سموه كذلك، ثم فيض آخر من الوجود المطلق النفس الكلي، كأن العقل والروح شيئان هم تصوروا ذلك، وقالوا أن العقل الكلي هو معان، وأن النفس الكلي يعني يمكن أن نحاول أن نقرب الصورة بأنه أحاسيس أو شيء روحي. والعقل الكلي فضى منه 10 عقول والنفس الكلي فضى 9 نفوس منه. لماذا هذه الأعداد؟ لا تسأل ولا تفكر من أين جاءوا بالمنطق الرياضي بهذه الطريقة. ثم سلسلة من الفيوض إلى الهيولي. الهيولي يعني المادة، هذه المواد التي كانت في زمنهم يقسمونها إلى 4 عناصر: الماء والنار والتراب والهواء، وأن هذه التركيبة هي التي وجد منها هذا العالم المشاهد. ليس وجد أنه كان معدوما، ولكن التركيب بين أجزائه حتى ظهر. هذه العقيدة الفلسفية كانت موجودة عند اليونان، تأثر أتباع يعني المسيح الذين أعلنوا اتباعهم للمسيح بها أكبر تأثر، ويعني تأكد هذا عندما دخل قسطنطين الإمبراطور الروماني في النصرانية، وكانت عقيدة التثليث أشبه شيء بالفيض المزدوج، فيض النفس الكلي والعقل الكلي، العقل الكلي الكلمة والنفس الكلي الروح القدس. هي ألفاظ كانت موجودة، يعني الروح القدس وكلمة الله موجودة في استعمال الرسل جميعا والمسيح منهم، فهو استعمل الروح القدس وهو استعمل كلام الله، ذكر مصطلح كلام الله، ثم هم تصوروا هذا التصور الذي لم يدل عليه دليل من الإنجيل ولا من التوراة، وتصوروا أن الكلمة أو العقل الكلي تجسد ونزل في صورة المسيح. كان هذا هو قانون الإيمان المسيحي كما يسمونه، الذي قرر في مجمع نيقية. ولا شك أن اضطهاد، يعني طبعا تكملة العقيدة معروفة، أن هذا الأقنوم الذي هو إله متجسد وهو مولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور كما يقولون، وفي نفس الوقت إن هناك انبثاق آخر أو ولادة أخرى أو فيض آخر هو أو الروح النفس الكلي أو الروح القدس، إله أيضا. ثم يعني بقية العقيدة في صلب المسيح للفداء ونحو هذا، مما هو يعني يوقن كل أحد أن هذا القانون لم يكن من صلب كلام المسيح عليه السلام، ولا هو حرف يعني مذكور في الإنجيل بهذه الطريقة، فضلا عن التوراة البشرية. المفروض أن المسيح أقر التوراة والزبور، أقر ما جاءت به الرسل، ولكنهم في الحقيقة أتوا بشيء جديد، هي العقيدة اليونانية، وهم في زماننا يقرون بذلك، يقرون بأن العقيدة، أن الديانة المسيحية هي عبارة عن خليط ما بين الفلسفة اليونانية وتعاليم المسيح. يصرحون بذلك. الأمة الإسلامية بحمد الله لم يكن لها مصدر في تلقي عقيدتها وعبادتها وقيمها وأخلاقها وسلوكياتها طيلة أكثر من 200 سنة، تجاوزت 4 أو 5 أجيال، ليس لها مصدر سوى الكتاب والسنة. وطريقة فهم السلف رضوان الله عليهم لم يكن عندهم مصدر آخر، ولذلك طبعا مصدرهم النقي، لم يتعرضوا في أول نشأة دولتهم لاضطهاد قاس كالذي تعرض له الحواريون والنصارى عموما بعد موت بعد صعود المسيح عليه السلام. الصحابة رضي الله عنهم تلقوا الدين كاملا كتابا وسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، علما وفهما وعملا وسلوكا ودعوة وجهادا، ويسر الله لهم قهر أعدائهم، قهر الدول الكبرى، الدولتين الكبيرتين العظيمتين في ذلك الزمان خضعتا لسلطان الإسلام، فظل المصدر نقيا، ظل الأصل نقيا، مثل هذه العقيدة. ولا شك أنه كانت هناك محاولات اختراق من الأمم المغلوبة التي انتصر الإسلام والمسلمون عليها في إدخال البدع والشبهات. صحيح أن هذه البدع بدأت من آخر عصر الصحابة، كأول بدعة كانت بدعة الخوارج، ثم بدعة الغلو في آل البيت، ولكن بدأت بأعنف ما يكون، وهو أن الإله تجسد في علي أو هو علي، ولكن علي رضي الله عنه كان حيا ووقف بالمرصاد وبالقوة الشديدة لهذه الأفكار، ووقف حرق السبائية القائلين بألوهيته، وقاتل الخوارج، وظهر القدرية بعد ذلك، وأدرك ابن عمر ذلك، وكان رد الفعل حاسما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم بعد ذلك الجهمية الذين قالوا إن الله في كل مكان ونفوا أسماء الله وصفاته وإن كانوا أثبتوا الذات. الغرض المقصود أن هذه البدع وجدت على استحياء، ولدت من غير أن يكون لها تأثير كبير على جمهور الأمة. الأمة معتزة اعتزاز كبير جدا بمصدر التلقي بالنصوص، كلهم يعظمون القرآن ويعظمون السنة، والقرآن فيما ذكرنا من العقائد شديد الوضوح: الله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الله عز وجل خلق التربة، خلق النور، خلق الجبال، خلق الملائكة، خلق الجن من مارج من نار، خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، سواه ونفخ فيه من روحه، من روح مخلوقة سكنت هذا الجسد فصار الإنسان المخلوق روحا وجسدا، هو الذي على هذه الصورة خلق ليعبد الله سبحانه وتعالى. لذلك ظلت الأمة متماسكة، ليست تقبل البدع المضلة. في الدولة العباسية بدأت ترجمة كتب الفلاسفة، وبدأت شبهات تدخل على المسلمين، وقبل هذا التراث اليوناني وتلقي بالإعجاب من طوائف، وإن كانوا نازعوا في مسألة قدم العالم إنكار البعث وقضية النبوات، لأن المتفلسفة ليس عندهم هذه الأشياء على الإطلاق، لأنهم عندهم أن هذا الوجود كله أصلا شيء قد فاض من وجود مطلق، من شيء غير محدد المعالم. في الحقيقة خلاصة القول ده هو نفس القول اللي بيتقال دلوقتي بتاع الطبيعة، بتاع الإلحاد، وإن تغيرت الألفاظ. جم المعتزلة لما عربوا علوم الفلاسفة وكلام المنطق اليوناني بدأوا يوجدوا مصطلحات يحاولوا أن يقربوا أو يستعملوا نفس المصطلحات، واجب الوجود اللي هو الوجود الأصلي، بس هم يقرون أنه ذات ويقرون بأن العالم مخلوق، رغم أن الفلسفة اليونانية بتقول لا، ده فيض أزلي، مع أن كلمة فيض وأزلي متناقضة، مولود من أبيه قبل كل الدهور. نفس الكلام بتاع اللي أثر على القدم النصرانية. وصل الأمر كما ذكرنا إلى، طبعا الأمة برضو لما حصل الأمر ده تلقاه أهل العلم بشدة، بمقاومة شديدة. الإمام أحمد رحمه الله، طبعا المسألة المشهورة اللي هي مسألة خلق القرآن، وهي في الحقيقة فرع على مسألة إنكار الصفات وإنكار الأفعال، وكل ده كان بأثر المنطق اليوناني. كان عندنا بعد ذلك محاولات أعنف في اختراق الأمة، ومحاولة نقل العقيدة الفلسفية، والفلسفة أصلا فيها تناقضات ضخمة جدا. العقائد الفلسفية ليست عقيدة واحدة، في محاولات اختراق ضخمة. كان من أخطرها من الجهة السياسية العبيديون، بني عبيد القداح، اللي مشهورين في التاريخ باسم الفاطميين، وادعوا النسب لحب الناس لآل البيت، مع أنهم لا يعرف لهم نسب إلا لرجل يهودي. محاولات اليهود لتدمير عقيدة الأمة مشهورة ومتكررة، كما فعلوا في الديانة النصرانية، إن بولس أصلا كان يهوديا، وكما فعلوا هم دائما في نشر الإلحاد، فلينين وماركس وأمثالهم كلهم يهود، واليهودية عموما ليس هناك ولود إلا العالم المشهود، هو يعني كلهم يهود. الدولة العبيدية سيطرت على مساحة واسعة وبقيت قرابة 300 سنة، وبعد إزالتها بحمد الله تبارك وتعالى حدثت موجة من الغزو الفكري لإحياء الفكر الفلسفي، اختراق للأمة من خلال التصوف الفلسفي خصوصا. احنا ليه عملنا في العنوان كلمة التصوف الفلسفي؟ عشان احنا عندنا في التاريخ في بدايات يعني عصور يعني في بداية العهود الإسلامية في عصر التابعين وتابعي التابعين وجد طوائف من الزهاد بالغوا في الزهد وترك الدنيا دون أن يأتوا بعقيدة مخالفة ولا أن يكون لهم استدلال غير النصوص ولا تصور في العقيدة غير النصوص. ولذلك نجد من أئمة هؤلاء من تنقل عنهم العقائد الإسلامية ضمن عقيدة أهل السنة، هم ينسبون إلى يعني أمثال هؤلاء، بعضهم يعني لم يتسمى بالصوفية، ويعني بعضهم من تأخر التزم لبس الصوف تخشنا فنسب إلى ذلك. لكن كثير من الأئمة الزهاد الذين ينسبهم الصوفية إليهم كالحسن البصري وإبراهيم بن أدهم كلهم كانوا يعني على منهج أهل السنة. أما عصر الجنيد فكان بعد ذلك، وإن كان في الجملة ينقل عنه هو وعبد القادر الجيلاني، ولكن لا شك أن في هذا الزمن بدأت نقول وتوجهات مخالفة، قد تجد يعني الكلام ده في حدود 104 تجد أناس في ظاهرهم التمسك بالكتاب والسنة واتباع المذاهب الإسلامية المعروفة، وفي نفس الوقت نجد تلميحات في أشعار أو في نثر أو في كتب نجد فيها رائحة ليست إسلامية في جانب الاعتقاد، وبعضها يصرح بما يخالف عقيدة أهل الإسلام، مش عقيدة أهل السنة، ده بيخالف عقيدة أهل الإسلام. ولكن كان الأمر مع وجود قوة أهل العلم ليس يسمح بذلك، يعني لا يجدون فرصة للتصريح. كان ممن صرح بالعقيدة المخالفة، طبعا عقيدة الحلول والاتحاد هم عقيدتين بس تعبيراتهم بتبقى أحيانا متقاربة. عقيدتين ليه؟ لأن الحلول بيقول إن في ذات حلت في أخرى، أو في ذات إلهية حلت في كل العالم، كما يذوب الملح في الماء وكما يعني يوجد السمن في اللبن، وده كان موجود عند الجهمية، ولكن تأصيله طبعا جهم قتل، والجعد بن درهم شيخه قتل، ومن صرح بعد ذلك بالحلول والاتحاد كان الحلاج في سنة المتوفى سنة 309 هجرية، عشان نعرف التاريخ الذي ظهر فيه هذا الأمر. طبعا زي ما قلت الكلام ده كان في عنفوان الدولة الباطنية، عنفوان الدولة الفاطمية، لكن دول كانوا في غير سلطانهم، بس ظهور هذا الأمر كان بدأ. هنلاقي الهروي أيضا في 104 رغم أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يعظمونه، وهو ده اللي قال ابن القيم عنه شيخ الإسلام حبيب إلينا، يقصد الهروي إسماعيل الهروي، وهو حنبلي كان داعيا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقويا في الحق، لكن مقاماته وكتابه منازل السائرين تضمن منكرات شديدة تصل إلى القول بوحدة الوجود. يعني إيه وحدة الوجود؟ يعني هو نفس الاعتقاد الفلسفي بأن الوجود شيء واحد، مش اتنين، مش خالق ومخلوق، الوجود شيء واحد تعدد من جهة المظهر، تعددت مظاهره، وليس أنه هناك خالق خلق العالم. ولذلك لا يؤمنون بالملائكة ولا النبوات، ولا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء، ولكن المسلمون كلهم يقولون ذلك. يبقى الحل، يبقى الحل ان احنا نجيب لهم كلام نفسر لهم النصوص بتاعتهم عندهم، هم يفسر كلام النصوص ويطلق عليها الأسماء، نستعمل الأسماء الإسلامية في الحقائق الفلسفية، ده عندهم هم طبعا هي الشبهات الفلسفية، استعملوا الألفاظ الإسلامية زي الملائكة زي اللوح المحفوظ، زي الوحي، في تأكيد معاني الفلسفة. وهنحاول نجيب دلوقتي النصوص المختلفة التي تثبت ما ذكرنا. طبعا زي ما قلنا كده، الحلاج كان ممن أظهر الكلمات المتناثرة عنه. نقرأ ترجمته حالا. احنا هنركز على 4 من أقطاب هذا التصوف الفلسفي الذي يقول أصحابه بالوجود الواحد، الذي يقول أصحاب الحلاج، وده كان أقدمهم. وزي ما قلنا ده كان في وسط الدولة، يعني في عصر وجود الدولة الباطنية، والباطنية دول فلاسفة، بس فلاسفة بيقولوا كلام صعب محدش يفهمه. يعني يقولوا عن الله لا موجود ولا ليس بموجود، يعني كلمة الوجود المطلق أهون. والإخوة بعدين يقولوا الكلام صعب، ما هو دي الحقيقة التي لا شك فيها، إن الكلام بتاعهم كلام عامة الناس لا يفهمونه، عشان حد يفهمه ده بياخد مجهود جامد جدا. كمان الفلاسفة، والفلاسفة بقى اللي هم أصعب منهم. ولو قعدنا نقرأ في فصوص الحكم مثلا ابن عربي، طبعا ابن عربي جه بعد كده، زي قلنا بعد سقوط الدولة الباطنية بدأ هجوم أقطاب كبرى من المعظمين جدا عند الصوفية المتفلسفة. يعني احنا العهد الأولاني بتاع الصوفية بتاع الزهاد ده، الخلاف معاه أقصى في غلو في الزهد، في حرمان للنفس من بعض الأشياء، في زيادة مبالغ فيها في عبادات معينة. هتاخد عليهم ان الراجل كان يخش دكانه اسمها الصباح فلا يعني تحين صلاة الظهر إلا وقد صلى 400 ركعة، وجايبين يعني وموجودة في تراجم الناس 400 ركعة بقول هو الله أحد أو قل عذر رب، فقل عذر رب الناس، وده موجود عندهم. يعني انهم بس ما كانش فيه عقائد مخالفة، هتلاقي ناس كبار كان بينقل عنهم هذا الكلام في الأئمة. لكن بعد سقوط الدولة الباطنية بقى، مع ان كان في ناس أيام وجودهم كانوا موجودين، يعني الشبلي على سبيل المثال، أبو اليزيد البسطامي، دول من العهود المتقدمة، بس كان اعتقادهم وفكرهم يظهر من كلماتهم التي توضح قضية العقيدة الفلسفية اللي هي في الحقيقة بتاعت وحدة الوجود، إن الوجود شيء واحد بالذات تعدد بالمظاهر، زي ما ابن عربي بيتكلم بيقول لك التسعة والواحد حاجة واحدة، الأعداد دي التسعة واحد متكرر، فهو في حقيقته إيه؟ واحد، وهم تسعة وفي عدم كمان قبليه وبيتحط جنب الواحد يبقوا 10، لكن الأعداد كلها مردها إلى إيه؟ هي الواحد، مع إن التسعة عن الاثنين في الحقيقة واحد وواحد غيره عشان يبقوا اثنين، مش كده؟ دي حاجة بديهية، وإن الواحد والتلاتة يبقوا واحد وواحد وإيه؟ وكل واحد مختلف، مش إن هم نفس الواحد، ما هو مش مكرر بنفسه زي ما هو، إلا إن الحاجات دي فيها يعني كلام مدخل واسع جدا لتقرير قضية أن الكون متعدد أن الوجود كله متعدد بالمظاهر وهو شيء واحد. طب ووجود الخالق بقى، ما هو أصلا ما بيقولوش بوجود الخالق، فقالوا أن الخالق ده هو هذه الأشياء، هو هذه الكائنات. زاد العدد القائل بهذه الطريقة بعد سقوط الدولة الباطنية، جم بقى من خلال جايين من بعيد. يعني قضية الوحدة موجودة عند الشاذلي، موجودة عند إبراهيم الدسوقي، أحمد البدوي مش منقول عنه كتير لكن له أشعار في ذلك أيضا. طبعا ابن عربي محي الدين صاحب الفصوص الطائي الأندلسي الذي سكن في العراق والشام واستقر في الشام ونشر يعني سمومه هناك، وهو كان التقى فيما يذكر بجلال الدين الرومي، فابن عربي كان في العرب، وجلال الدين الرومي كان في الفرس والروم. رومي عشان هو أصلا فارسي وانتقل وعاش في الأناضول اللي هي قونية اللي هي مركز المولوية نسبة إلى مولانا. هما دايما كانوا يسموا جلال الدين الرومي مولانا، وسمي أتباعه المولوية إلى يومنا هذا. الكلام ده في القرن السابع والثامن. وأيضا ابن الفرد في نفس الزمان، السهروردي الزنديق المقتول أيضا في ذلك الزمان. فكان هناك هجوم شرس جدا أدى إلى صبغة التصوف. بدلا من أن كان غلوا في الزهد وزيادة في العبادة، وإنما ينكر عليهم مسألة أنه لا يعني ينام بالليل أبدا ولا يفطر أبدا ونحو ذلك، إلى أن صارت هناك عقائد أخرى سوف نسمع الكلام العجيب عنها. الحاجات دي كانت موجودة في العالم الإسلامي والناس متفاوتة بناء على قربها من النصوص من الوحي. اللي يقرب من الوحي ينفر نفرة شديدة، واللي يحاول في الفلسفة واحد زي أبي حامد الغزالي بلا شك أنه دخل في الفلسفة ثم رد عليهم، لكن بقيت بقايا خطيرة جدا عبر عنها بكلام سنذكره حالا في قضية العلم اللدني. هو في الحقيقة استعمل ما يستعمله الفلاسفة من الألفاظ الإسلامية لكسوة العقائد الفلسفية. العقيدة دي ما زالت موجودة، خطورتها الكبيرة جدا يعني أن عقيدة وحدة الوجود هي في الحقيقة عقيدة الإلحاد، إن ما فيش وجودين أصلا، خالق ومخلوق، هو شيء واحد قديم، المادة القديمة اللي انتوا شايفين ان الغرب كله بيدور حول ايه؟ حولها. ولكن عنده اسماء اسلامية، نحط العقيدة الفلسفية دي ونديها اسماء اسلامية. ومنهم من يصرح بألفاظ صريحة ومنهم من قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.